إن الغريب غريب اللحد والكفن، لا تنهرن غريبا حال غربته، الدهر ينهره بالذل والمحن. سفري بعيد وزادي لا يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن. ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويسترني. تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي، وعين الله تنظرني. يا زلة كتبت في غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تقتلني. دعني أنوح على نفسي وأندبها، وأقطع الدهر بالتذكار والحزن. كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش، وأيديهم تقلبني. كأنني وحولي من ينوح ومن يبكي علي وينعاني ويندبني. وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولم أرى الطبيب اليوم ينفعني. الله الملائكة من نور، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: خلقت الملائكة من نور، والجن خلقهم الله جل وعلا من النار. له البقاء، وكتب على خلقه الفناء، لقوله جل وعلا: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة من سلسلة الحياة البرزخية في برنامج العالم الآخر، والذي أشرف أن أرحب فيه بفضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وأهلا ومرحبا بك يا شيخ الكريم، وحياك وبارك فيك وجزاك الله خير. والله أسأل لفضيلتكم القبول في كل الأعمال الصالحة. أسأل الله لي ولك ذلك وللموحدين جميعا. بارك الله فيك شيخ الكريم. شيخ الكريم، تحدثنا عن الحياة البرزخية، والحقيقة هذه الحلقات خاصة منذ أن بدأناها أصبح هناك صدى وتجاوب كبير مع جماهير المشاهدين لقناة الحكمة خاصة في مصر، والله الحمد والمنة. وتكلمنا كثيرا عن القبر، وتكلمنا عن الاستعداد للموت، ونريد أن نتكلم عن علامات لحسن الخاتمة. نحن ذكرنا حسن الخاتمة وهيئتها، ولكن هناك يعني علامات ومواصفات ويعني أهل لحسن هذه الخاتمة. فمن علامات حسن الخاتمة طبعا التوحيد عند الاحتضار وعند خروج الروح. نريد أن نلقي مزيدا من الضوء على هذا الموقف، وإن كنا قد أشرنا إليه في عجالة من قبل، نريد مزيدا من التفصيل حول كلمة التوحيد عند الاحتضار. حاضر. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، يقول صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. الحديث عند الحاكم وهو صحيح في المستدرك وعند غيره. أهل العلم يقولون لا إله إلا الله كلمة، ومعنى كلمة أنه لا يجوز أن يستبدل منها حرف بحرف آخر على الإطلاق، وإن تخلف منها حرف تغير المعنى بأسره، بخلاف الجملة جاز أن يستبدل الحرف بحرف غيره. ولذلك هي كلمة مترابطة لا ينفك بعضها عن بعض. لا إله إلا الله لا نافية للجنس، إله من أله يأله، والإله هو المعبود، زي ما قال مثلا: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. الناس اللي بتقول ربنا في كل مكان يقول لك اهي وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، ده باطل. الاله بمعنى المعبود. ولذلك حينما يقول ربنا وهو الذي في السماء اله، اي وهو الذي في السماء معبود، وفي الأرض إله، أي وفي الأرض معبود. نعم. يبقى المعنى اتضح. إذن هي كلمة وليست جملة على الإطلاق. لا إله، لا نفي للجنس، إله من أله يأله، والإله هو المعبود إلا الله. ما جاء أقول إلا هنا، أما جاء أقول أرد استثناء، إلا في حكم أرد استثناء، لكن التي تأخذ حكم الملغاة التي لا عمل له، بمعنى أن الإله الحقيقي هو الله جل وعلا، وما دونه ليس بإله، أي لا معبود بحق سواه سبحانه وتعالى. أي نعم. ولذلك ما خلقنا الله جل وعلا إلا لأجل هذه الكلمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقلنا نعبده بالتوحيد. فمن صام وصلى وزكى وحج وأمر بالمعروف وواصل الأرحام وفعل كل خير وما كان على التوحيد لم يتقبل الله منه شيئا، لقوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكما جاء في الحديث القدسي الصحيح، ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بزنة الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إذن من أجل هذه التركيز يكون، إذن يحيى الإنسان عليها. بالنسبة للميثاق الأول، الإنسان لما بيولد بيولد عليها، بيولد على لا إله إلا الله حقيقة، حتى ابن المشرك بيولد عليها. واحد يقول لي الدليل إيه؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. ده الميثاق الأول. ولذلك النبي بيقول إيه؟ يولد المولود على الفطرة، يعني على الميثاق، هو شهد أن لا إله إلا الله. وليه؟ لأن ربنا أخذ عليه الميثاق، هو ميت عليه. ولذلك إما بيجي يبلغ بقى بنذكره بقى وندعوه، بنضيف له دعوة الرسل. ولذلك الذي يموت على الميثاق هو ميت على التوحيد. حتى ابن المشرك على رأي الراجح أنه يموت على التوحيد. ليه؟ لأن ربنا أخذ منه الميثاق وهو لم يكلف بعد. ولذلك نقول يحيى الإنسان عليها ويموت عليها، وإن مات عليها كانت هي خاتمة الحسن بإذن الله جل وعلا، وهي من علامات حسن الخاتمة، بل هي الأولى. ولذلك صنف أهل العلم العلامات في حسن الخاتمة التي بلغت 12 علامة، بدأوا بالأولى وهي من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، أي في الدنيا. نعم. إذن أول علامات حسن الخاتمة معنا في هذه لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. أي لا. نعم. إله إلا الله. نتواصل مع باقي علامات حسن الخاتمة، ولكن بعد هذا الاتصال إن أذنت لي. حاضر. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضل يا أخي. ممكن أتواصل مع الشيخ؟ الشيخ يسمعك، تفضل يا أخي. وجد يا شيخ. مرحبا وحياك. الله يجزيك خير. والله يا شيخ يعني صراحة يعني مش أتكلم وأشكر القناة وأشكر سيادتك، بس أنا دحست في معاجم اللغة فلم أجد كلام يوفيكم حقكم غير أني يكفيني قول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. بارك الله فيك. والله والله قناة الحكمة يعني من القنوات اللي يعني ربنا سخرها لخدمة الإسلام. نسأل الله القبول. وأنا بتمنى من شيخنا الشيخ محمد عبد الملك الزغبي اللي هو يعني إيه يكون إحنا بنرشحه للقارئ، لأن أقسم يعني بتمنى وبعتبره شرف عظيم إنني ألتقي بمولانا وبشيخنا الشيخ محمد عبد الملك. الله يجزيك كل خير. أنا خادم ليك وللجميع. ربنا يخليك يا مولانا. طب سيادتك كان في سؤال يعني خطر، إن يعني أنا يعني الحمد لله رب العالمين من إني يعني إيه يعني لا أزكي نفسي على الله، ولكني من المحبين للإسلام ولله ولرسوله، إلا أنني يعني كأي إنسان من اللي يعني اللي موصومون من النقص والعجز والكمال لله وحده ثم لرسوله، إلا أنني يعني يعني يعني زي أي بشر بخطئ وبقصير. نعم. فلو حصل يعني إيه إن فيه ذنوب كتير يعني بفتكرها، ولكن فيه ذنب معين هو اللي مش قادر أقلع عنه، يعني ذنوب كتير بتوب عنه إلا ذنب معين مش قادر أقلع عنه خالص. حاولت تكفف السبل لدرجة إن أنا استكفت المعصية عشان أبعد عن المعصية دي. نعم. فكيف يعني لا تنصحني إن أنا أبعد عن الذنب ده؟ طيب الشيخ يجيبك إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيك، شكرا جزيلا على إطرائك على القناة وعلى الشيخ. بارك الله فيك أخي الكريم، أسمع تقبل منه منك صالح الأعمال. هو بالنسبة للأخ الكريم هذا ما يتحدث فيه بنّره العلماء تحت عنوان عوائق التوبة. في عوائق للتوبة يا بشمهندس، مش معنى انك تقول لي توب انا اتوبت خلاص، لا، ده في عوائق. يعني افرض انا ابن رجل صاحب قهوة، والقهوة العياذ بالله فيها المخدرات وكيد، وهذا رجل بيأتي مع احترامي باختلاط يوميا في البيت رجال ونساء، وانا واقع في مثل هذه المصيبة، ثم في هذه المصيبة، وهذا رجل لا يبالي على الاطلاق بالنسبة للاعراض. لذلك التوبة مع احترامي بعد شروطها لها امور عشان تخرج من العوائق بتاع ترك ارض المعصية. النقطة الثانية ترك صحبة المعصية، يعني أرض معصية، أنا كنت بروح القهوة دي أترك القهوة بالكلية، أنا كنت بروح أقعد في القعدة دي فيها الغيبة والنميمة، أنا كنت بروح أجلس في مجلس كذا والعياذ بالله مجلس بيجر النساء وما شابه ذلك، يبقى ترك أرض المعصية. النقطة الثانية ترك صحبة المعصية، فلان قريبي، فلان جاري هو اللي بياخدني للمعاصي، لا أتركه وأقطع بالكلية في هذه المسألة، وشوف من يأخذني إلى بيت الله جل وعلا، من يأخذني إلى مجالس الوعظ ومجالس العلماء. يبقى أول حاجة ترك أرض المعصية، الثانية ترك صحبة المعصية، الثالثة مزاحمة العلماء وسماع المواعظ. لابد من النقاط يعني دي. نعم بارك الله فيك، شكرا شيخنا. طيب رشح الجبين حينما يحتضر العبد بعض الناس، يعني نجد جبينهم يكون يتفصد عرقا، هل دي من علامات حسن الخاتمة؟ أي نعم، ولذلك صلى الله عليه وسلم يتحدث عن علامات حسن الخاتمة فيقول فيها موت المؤمن بعرق الجبين. بعرق الجبين يعني اللي هو زي ما ذكرت فضيلتك برشح الجبين، والعرق هو رشحها هنا. والحديث أورده أحمد والنسائي والحاكم والإمام ابن ماجه في سننه، والترمذي أيضا والطيالسي وله شاهد. المهم الحديث ده إما بيقول المؤمن إما تيجي تنظر إيه وهو في السكرات، من أمارات حسن الخاتمة ترى العرق يتصبب من جبينه، العرق تلو العرق ويكثر ذلك على الإطلاق. لا تقول إنه ينازع السكرات، إن الرجل في كرب عظيم، إن الرجل في ضيق عظيم، إنه في هم وشدة، بالعكس هذه من المبشرات ولله حمد. ولذلك إذا ما رآها المؤمن في حبيب أو قريب أو عزيز عليه أن يستبشر، لأن هذه من العلامة. ما شاء الله قتل بالله. شيخنا أمس كان الجمعة وحضرنا صلاة جنازة، والناس تقول دائما أن الموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة يقي من عذاب القبر، ونحن نعلم إن شاء الله أن فيها أدلة صحيحة. نعم، الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر وفي متن عذاب القبر. يعني اللي بيموت، ودي من شرف ايه الزمان. من شرف الزمان. اي مؤمن اي مسلم يموت في يوم الجمعة فضل الله يؤتي من يشاء. واحد يوم قال لي ده كان كذا، ده فلان كان احسن منه ومات يوم كذا، يا اخي فضل الله يؤتي من يشاء. طب ما ممكن فلان عبد الله صلى وصام قام وذكر امر ونصح الى اخر حياته ثم فتن بلفظة واحدة فكان من اهل النار. خلاص ربنا بظلام على الإطلاق، وما ربك بظلام العبيد وما أنا بظلام العبيد إلى آخر الآيات. الثاني كان يزني وكان يفعل الأفاعيل وأكل في لحوم الناس وكذا، ثم أحسن التوبة إلى الله جل وعلا ومات على نصحه وعلى توبته، فضل الله يؤتيه من يشاء، ولذلك أبدله الله بذنوبه حسنات، فضل الله يؤتيه من يشاء. ما أقدرش ليه؟ لأن الله يعلم ما في القلوب ونحن لا نعلم ما في القلوب. ولذلك يوزن الإنسان بميزانين، بميزان ظاهر وبميزان باطن. ميزان الظاهر نحن نستطيع أن نزن الإنسان، لكن ميزان الباطن لا يعلمه إلا الذي فطر السماوات والأرض. ولذلك الحديث يا بشمهندس ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلى آخره، الحديث هذا رواه أحمد في المسند وله شاهد عن أنس وجابر وغيرهما، والحديث صحيح. نعم. إذن من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقاه الله فتنة القبر. نعم، ولكن ليس هذا يعني أن من مات في غير يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أنه على سوء، بالعكس ده ربما يكون من الصالحين، ربما يكون من الربانيين. نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم. أتلقت صلاة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، هيا جزاكم الله خير على السلسلة الرائعة دي، ونفعكم نفعنا الله بها وجعلها في ميزان حسناتكم. اللهم أمين، جزاكم الله خير. أنا كنت عايزة أسأل فضيلة الشيخ محمد الزغبي عن مصطلح ولفظ حسن الخاتمة وسوء الخاتمة. حاضر. أنا سمعت محاضرة من شيخ فاضل جزاه الله خير، كان بيقوم بتغسيل الموتى، وكان بيحكي في المحاضرة دي عن حالات الموتى وأشكالهم في الخاتمة، منها السيء ومنها الجميل والمباشر. لكن في بعض العلماء خطوه أو ما لم يستحسنوا مصطلح حكم عليه بحسن الخاتمة وسوء الخاتمة، وقالوا ان ده تقل على الله للشيخ او المغسل او اي شخص يحكم على متوفي بحسن الخاتمة وسوء الخاتمة، ان ده فيه تقل على الله. الحكم بالحسن او بالسوء، بحسن الخاتمة وسوء الخاتمة. نعم. بحسن المنظر. طيب. وسوء المنظر. طيب، سؤال جيد، شكرا. سؤال يا شيخنا بتقول يعني اذا حكم مغسل او غيره على شخص توفي بالحسن او بالسوء، هل هذا يجوز له؟ اي يجوز. نعم. اولا اللي قال بذلك وهو أخ من أهل العلم كما تقول الأخت الكريمة، يعني عليه أن يراجع نفسه وأن يعلم أنه أتى ببدع من القول، بمعنى أن أئمتنا كابرا عن كابر صنفه باب حسن وسوء الخاتمة. القرطبي رحمه الله هو إمام الأمة والمفسر الكبير، باب حسن وسوء الخاتمة. الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله، باب حسن وسوء الخاتمة. الشيخ الألباني حتى آخر من تكلم في ذلك، باب حسن وسوء الخاتمة، كلها سواء من المحدثين أو من الفقهاء أو من رجالات العقيدة. ثانيا، حسن وسوء الخاتمة أمارات ظاهرة، اللي احنا بنتكلم فيه ده ظاهر ولا مظاهر؟ بالأدل. لا، اسمها أمارات ظاهرة، مش باطنة، مش أعمال قلبية على الإطلاق لأن نطلع عليها. أمارات، ولنا الظاهر ولله الإطلاع على السرائر. إذا نحن نتحدث عن حسن ونتحدث، يعني مثلا ما إنسان يجي وهو بيموت يقول لا إله إلا الله ويموت عليها، على ما ظهر ولا مش على ما ظهر؟ اسمها حسن الخاتمة. والنبي علمنا ذلك. طيب، إنسان محترامي قاتل في أرض الوغى وثبت، من علامات حسن الخاتمة. إنسان يعني على الصلاح والطيب والطهر ومات بالطاعون، من علامات حسن الخاتمة. إذا 12 علامة كلها علامات ظاهرة، وعلى الأخ هذا أن يراجع نفسه. فقط نقول إيه؟ ما نقدرش نقول ده شهيد ونقطع بأنه شهيد، لأن النبي نهى عن ذلك. لا ندري، لا ندري أهو عند الله كذلك أم لا، ورد بها حديث في الصحيح. دون ذلك نعم، لنا الظاهر ولله الإطلاع على الصلاة. طب سؤال شيخنا بعد إذنك، هل يمكن أن يكون لعبد حسن خاتمة ثم يعذب في القبر؟ في نقطة مهمة جدا، إذا حسنت الخاتمة هل نستطيع أن نقطع بعذاب أو بنعيم في القبر؟ لا نستطيع على الإطلاق، ولكن نقول بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، ربما فعل شيئا فعذب به في قبره تخفيفا له ورحمة من الله جل وعلا، وربما. لكن هل ورد دليل يقطع بنعم أو بلا؟ لم يرد دليل يقطع بنعم أو بلا. نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم. الله كاميرا الحكمة تجولت اليوم في شوارع تقريبا كفر الشيخ والقاهرة، وسألت بعض الجماهير عن ماذا يريدون أن يسألوا صاحب الفضيلة الشيخ محمد الزغبي، فتسمح لنا نشاهد هذه الأسئلة. أسئلة الليلة شيخ محمد. حاضر. بشكر قناة الحكمة قوي على تواجدها في الشارع وفي الأيام المفترجة دي، وكنت عايز أستغل الفرصة وأسأل فضيلة الشيخ الزغبي يعني سؤالين كده في خاطري. إزاي الواحد يحاسب نفسه بعد رمضان؟ وإيه هي معنى المحاسبة؟ يعني أحاسب نفسي إزاي؟ ويعني إيه أحاسب نفسي؟ الحاجة الثالثة، ما هي منازل السالكين إلى الله؟ كل عام وقناة الحكمة بخير، ودايما تواجدها معانا في قلب الشارع المصري. وبالمناسبة كنا عايزين نوجه أسئلة أو بعض الأسئلة إلى الشيخ الزغبي، وربنا يفتح عليه ويوسع عليه ورده علينا فيها. كنا عايزين نعرف سبب إقبالنا وسرعتنا على الله في رمضان، وسبب بعدنا عنه بعد انتهاء شهر رمضان المبارك. السؤال الثاني، كيف أسير بنفس قوة الدفع الإيمانية بعد رمضان؟ كيف يردع العاصي عن معصيته؟ طب أي مقدار يكون؟ أوجه سؤالي للشيخ محمد الزغبي، لأن في أسئلة كتير الناس نفسها تعرفها، وده فرصة إن احنا نسجل ومع قناة الحكمة ونوجه أسئلتنا للشيخ محمد الزغبي لعله وعسى أن يفقهنا فيها خير إن شاء الله. لماذا هانت المحاسبة على سلفنا الصالح وكبرت علينا نحن؟ هذا السؤال بوجهه للشيخ محمد. عسى أن يوفقنا ويرد علينا في خير إن شاء الله. برضو يا شيخنا عايزين نسأل على سؤال برضو، ما هو نعيم القبر؟ شيخنا الكريم، الحقيقة أنا استوقفني سؤال الأخ الأخير اللي بيقول لماذا هانت أو سهلت المحاسبة على سلفنا الصالح ونحن نحفظ أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم وكبرت علينا نحن في هذه العصور؟ والله لأننا نختلف عن هؤلاء، وبيننا وبين هؤلاء بون شاسع في الطاعة، في العبادة، في الصلاح، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في الزهد في الدنيا، في الإقبال على الله جل وعلا. يعني أعطيك مثال، ذكر أبو الفرج رحمه الله في بستان الواعظين بتحقيقي في الباب الأول يعني رواية عجيبة. قال إمام من أئمة السلف كان يحاسب نفسه، وقد جلس يوما يحسب سنينه، هكذا كتبها الشيخ، يحسب سنينه يعني عاش كم سنة، فإذا هو قد عاش 60 عاما فحسبها بالأيام فوجدها توازي 21,600 يوم. 21,600 يوم. ثم قال ويحي لو أني أتيت في كل يوم بمعصية واحدة لقابلت ربي 21,600 معصية، ده لو كانت معصية واحدة. ثم أخذ يبكي حتى خر مغشيا عليه. والثاني كان يجلس ويحاسب نفسه في الليل البهيم ثم يقول لذاته إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. وثالث كما أورده الإمام على ما أذكر الآن في كتاب الزواجر الإمام أحمد بن محمد بن علي بن حجر النكلايثمي أن الرجل هذا أراد أن يحاسب نفسه فنزعت، فأراد أن يقهر نفسه فقام فأشعل مصباحا ثم وضع الأصبع فيه فكادت روحه أن تخرج من بين جنباته، فقال يا نفس ذوقي، يا نفس ذوقي، ما تحملت نار الدنيا فكيف بك تتحملين نار الآخرة بين يدي الله جل وعلا. ولذلك كانت المحاسبة مشهورة بين هؤلاء. لماذا؟ لأنهم جعلوا الآخرة نصب أعينهم وجعلوا الدنيا من خلف ظهورهم. هم علموا أن الدنيا دار ممر وليست بدار مقر. إنهم نظروا إلى الدور والقصور إذا هي تزول، ونظروا إلى الأغنياء والعظماء والحقراء والمرضى والأصحاء فإذا الكل يزول، ونظروا إلى الأجيال تتعاقب بعد الأجيال والأرض ثابتة والكون هو كونه جل وعلا، وعلموا أن الذي يرث الأرض ومن عليها هو الله جل وعلا. ولذلك هانت عليهم أنفسهم، لذلك أذلوا أنفسهم لله، خضعوا لله، أذعنوا لله. حتى يا باشمهندس قالوا في هذا حتى في جهادهم ما كانوا يتركون المحاسبة، كل واحد منهم رايح بالجهاد يحاسب نفسه، حتى إذا ما خلى من الضرب والرمي والطعنات جلس يحاسب نفسه عله ما فعلها لوجه الله جل وعلا، عله قد فتن وإن ضربة كانت تأتيه ببارقة سيف على رأسه. ولذلك يا أخي حتى في إقبالهم وإدبارهم كان أمرهم عبادة ومحاسبة، ولذلك كان الله معهم بنصره وتوفيقه وتسديده. شوف الوحي ما بقول إيه زي ما ذكرتها للمشاهدين من قبل ذلك، يبقى الوحي منهم شايل المصحف وشايل عمدة التمكين للدين، ما هو الذليل أبدا، ده عزيز. ليه؟ عشان المسلم هو اللي في المقدمة يرفع راية التوحيد، عمره ما يكون في الذل على الإطلاق ويحاسب نفسه. لو لقى نفسه في ذرة من هذه، لا، في حاجة، في شيء خطأ، يضع النقاط على الحروف. وذلك يقول من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا، كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأنصار، لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا، كنا نقدم للسيوف صدورنا لم نخش يوما ظالما جبارا، لم نخش طاغوتا يقاتلنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا، ندعو جهارا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار. ما شاء الله، بارك الله فيك. قبل أن نعود لأسئلة المشاهدين من كاميرا الحكمة أطلق هذا بس الاتصال. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معلش أنا عايز أسأل الشيخ محمد الزغبي. تفضل الشيخ يسمعك. أنا عندي سؤال بالنسبة يعني بالنسبة لعذاب القبر، هل الطفل لو طفل رضيع يعني هل برضو ده من ضمن الناس اللي بتعذب في القبر، ولا ده يعني ما تنفعش في ضمن القبر والحاجات دي يعني؟ طيب واضح. ده أول سؤال. ثاني سؤال بالنسبة يعني أنا عايز أعرف طبعا دي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إن يعني ما معناه الإنسان ممكن يعمل عمل أهل الجنة العمر كله يجي في الآخر يموت طبعا ربنا يكون كتب له بصورة خاتمة ويدخل النار أو العكس؟ فهل كده يعني لو طب احنا مطيرين ام مخيرين؟ يعني ربنا كتب لنا الحاجات اللي ربنا كتب لنا ان احنا نتولد يوم كذا وهنموت يوم كذا وهنعيش كذا، طب هل احنا كده هنتحاسب على اللي احنا بنعمله ولا احنا مش مخيرين يعني؟ طيب شكرا جزيلا، وصل السؤال بارك الله فيك. شيخنا الطفل الرضيع، الطفل الرضيع احكام القبر، مات على الميثاق. نعم. مات على الميثاق فلا عذاب له في قبره على الإطلاق، لأنه ما أذنب. ثانيا أنه ما كلف. وإن خالفنا أحد فليأتي بالدليل، ونحن معنا الدليل في السورة الكريمة. هم يقولون حديث لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا الضمة منها سعد. تختلف عن العذاب. ما هي سألت عن الضمة، ضمة القبر. لا، من اللي بتحدث أول عن العذاب. سألت الأول عن العذاب. ما له عذاب على الإطلاق. لكن ضمة القبر هل ينجو منها أحد؟ ما ينجو منها أحد. وحتة لم ينجو ولو نجا منها أحد، كلمة أحد على الاعتبارها هنا دلت على أن أحدا على الإطلاق. قال بعضهم حتى الذي مات على الفطرة سيتعرض لها من باب أيضا رفع الدرجات، معي؟ وهي فتنة لا ينجو منها أحد على الإطلاق. نعم، ولكن الضمة هي في مقام العذاب دائما؟ لا، هي بالنسبة للكافر عذاب ونكال. نعم. كما قال العلماء. لكنها بالنسبة للمؤمن تكفير عن السيئات ورفع للدرجات وزيادة للحسنات. وصلت؟ نعم وصلت. البعض يقول القبر يضم المؤمن كضمة الأم لولدها. نعم. لا لا لا لا، أبدا غير صحيح. وإلا فلنرجع إلى الأدلة الصحيحة. نعم. طيب الأسئلة اللي جاءتنا عبر كاميرا الحكمة، الأخ بيقول كيف أحاسب نفسي بعد رمضان؟ سؤال مهم جدا. أولا رب رمضان هو رب سائر الأشهر والأيام. وسبحان الله، ترى الناس في غير رمضان يأخذهم الفطور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لكن العاقل الموفق الذي ينظر إلى قبره وينظر إلى آخرته ويعطي ظهره لدنياه لكنه يأخذ منها ما يتزود به للقاء الله، هذا يكون في رمضان كما يكون في غير رمضان. بل هناك أناس تشحذ هممهم وترتفع مشاعرهم وتعلو هممهم في غير رمضان مثل رمضان، أو ربما فاقت ذلك الأمر حتى لا يكون مرائيا أمام الناس. يعني مثلا عندي مثلا في ترجمة زين العابدين ابن الحسين ابن علي، وأوردها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، وهي بسند متصل صحيح، أنه كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة في غير رمضان. 1000 ركعة بركة في الوقت، بركة في الوقت. لو حسبتها أقول لك مثلا تعالى لابن كثير، وتعالى مثلا لابن تيمية. ابن تيمية كان حتى في سجن القلعة بدمشق كان يكتب في اليوم الواحد، وفي السجن شوف كرب وضيق ومضايقات إلى آخره، يكتب في اليوم الواحد ما يكتبه النساخ المتفرغ في جمعة كاملة، كما قال الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله في ترجمة شيخه. يعني تخيل ده في السجن العامل النفسي العامل كيت، حتى إنه ما كان بيجد أوراق، يأتي بالقراطيس وينحت من الحائط حتى يكتب، ينحت من الحائط حتى يكتب في القراطيس، فيكتب في اليوم الواحد. النساخ ده متفرغ، دي شغلته. إنما ده مش متفرغ. يعني ابن تيمية كان يختم القرآن، يأتي بالختمة والختمة والختمة، حتى أنه ختم في السجن قيل 84 مرة، وقيل أكثر من ذلك. قعد يعني شغال في الختمة وفي الأذكار وفي التأليف وفي الوعظ إلى آخر هذه الأمور، حتى أن طلابه كانوا يأتونه تحت القنعة فيرمي لهم بالعلم، عايز يكتب ويرمي، ويكتب في اليوم الواحد ما يكتبه النساخ في الجمعة. تقول كيف؟ هذه بركة في الوقت، بركة في العلم، بركة في كل شيء. فبشيخنا سأل سؤال وقال ما هي منازل السالكين إلى الله؟ هذه بقى تبقى سلسلة اسمها مدارج السالكين. يعني مش موضوعنا طبعا النهاردة. طيب عايز يسير بنفس قوة الدفع بعد رمضان. قلنا أول حاجة دائما ينظر إلى معصيه ويندم عليها ويندم على التفريط، ثم ينظر إلى ما أمر الله به ويكون حيث أمره الله ولا يكون حيث نهاه الله، ثم يتذكر أن الصيام لا يقتصر على رمضان اللهم في الفرض، وإن له الأجر بعد رمضان، ويتذكر القيام، ويتذكر أمر بالمعروف، ويتذكر صلة الأرحام. كل هذا يجزى عليه بإذن الله جل وعلا، ولينظر إلى كتاب الله جل وعلا، وليصاحب الصالحين، فإن الصالح يذكر إذا ما نسي المرء ويعيد إذا ما غفل المرء، ساعتها يكون ربانيا بإذن الله جل وعلا. نعم بارك الله فيك. طيب احنا خرجنا شوية عن موضوعنا، لكن كنا بنرد على أسئلة مشاهدينا الكرام الذين يتابعوننا. كنا نتكلم عن علامات حسن الخاتمة، ذكرنا كلمة التوحيد، رشح الجبين، ذكرنا أيضا الموتى ليلة الجمعة أو يوم الجمعة. نعم. طب شيخنا نحن اليوم 6 أكتوبر. آه. 10 من رمضان. آه. ذكرى حرب أكتوبر. أين؟ مات شهداء كثيرون من أبنائنا المصريين أو من أبناء مصر. نسأل الله أن يتقبل الشهداء الصالحين. نسأل الله ذلك. الشهيد. هل يعني حدثنا عن الشهيد؟ أولا أود أن أقول الشهيد على 3. هناك شهيد الآخرة، وهناك شهيد الدنيا والآخرة، وهناك شهيد الدنيا. نتحدث عن شهيد الآخرة. الاستشهاد في سبيل الله من علامات حسن الخاتمة. نعم. يعني ما احنا نتكلم في العلامات. نعم. العلامة 6 تقريبا. نعم. هي الاستشهاد في سبيل. نعم. الله جل وعلا، لقوله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. نعم. بل أحياء عند ربهم يرزقون. نعم. ومن قوله جل وعلا: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. يبقى هذه أدلة قرآنية. أما عن الأدلة النبوية، يقول صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله 6 خصال. أيوة. احنا نحفظها كده. أيوة. نحفظها. للشهيد عند الله، عند الله 6 خصال. اول حاجة، يغفر له في اول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة قبل القبر. قبل القبر، اول ما بياخد الطعنة، سواء طعنة ضربة برمح او ضربة بسيف او حتى رمية بسهم، اول دفعة من الدم تسيل منه، ولسه هو لسه ما فارق الحياة بعد، هو بين الحياة وبين الممات وبين الامرين معا. يغفر له، أتمت المغفرة، يغفر له في أول دفعة من دمه. مش كده بس، وبيغفر له يرى مقعده من الجنة. سبحان الله. وهو لسه ما ماتش. ولذلك شوف مؤمن آل ياسين بقول إيه لما نزلوا فيه ضرب برجلين وضرب بكيت، قال ابن عباس: حتى خرجت أمعاؤه من دبره. نزلين في عذاب عشان بيقول لهم يا جرعان ده المسلمين دول برعوا كيت. الآية توردها في سورة ياسين. ولذلك هم بيضربوه كده، بيضربوه ونزلين في بطنه، قال ابن عباس: فخرجت أمعاؤه من دبره. شوف يوم قال إيه: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. هو لسه حي. بما غفر، أنت عرفت إزاي؟ عرفت إزاي؟ أو يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قيل أطلعه الله على مقعده في الجنة وأمعاؤه تخرج من دبره. هو بيموت يعني، دي بقى كان بيحضر. خلاص، ما هو شهيد. هم نزل عليه قتل شهيد. معايا يا باشمهندس؟ يبقى اول حاجه دي يغفر له. النقطه الثانيه، يجار من عذاب القبر. دخول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا عذاب في القبر عليه على الاطلاق. ولذلك سئل صلى الله عليه وسلم، قيل له: لما يفتن المؤمنون في قبورهم؟ الحديث صحيح، وذكر الألباني في احكام الجنائز. لما يفتنوا المؤمنون في قبورهم؟ يعني كل الناس بتفتن، حتى الصالحين، حتى الصحابة، عدا الشهداء. يوم النبي يقول ايه: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. كفى عليه الفتنة قوي وهو شايف السيف نازل وبدخل فيه. كفى، كفى هذه. يبقى ربنا بينجيه من ذلك. خلاص كده، دي النقطة الثانية. الثالثة، يأمن الفزع الأكبر. الفزع الأكبر، يوم كل ما يفزع إنس وجن كله حتى الملك، الكل يفزع، هذا يكون في أمان عند النفخ. لماذا؟ لأن الله أطلعه على مقعده في الجنة ورآه، فعلم أنه من أهل الجنة بإذن الله. النقطة الرابعة، يحلى حلية الإيمان. يعني ما في بعد كده عظمة ولا في بعد كده يعني شيء يتمنه المرء على الإطلاق. على سبيل السرعة اللي بعد كده، يزوج من الحور العين. قال العلماء: والواحدة من الحور لو نظرت إلى الأرض وهي مظلمة لأشرقتها بنور وجهها. سبحان الله. طيب النقطة الأخيرة بقى عندي، قالوا يشفع في 70 إنسان. نبي، قل النبي يشفع في 70 إنسانا من أقاربه. من أقاربه، بعضهم يقول من أهل بيت، المتن عندي من أقاربه، حتى لو ابن خاله لو ابن عمه لو كيت. 70 يشفع في 70. كلها كده. سبحان الله. يشفع في 70. يعني أمر، يعني سبحان الله رب العرش العظيم. ولذلك يا باشمهندس، لما بنقول هذا الحديث بنقول كفى المؤمن أن ينظر إلى هذا الحديث وأن ينظر إلى فضله في الحديث. طبعا رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم، والحديث صحيح. طبعا عايزين تحدثنا شيخنا عن نماذج من شهداء هذه الأمة الكريمة. طيب حاضر، أبدأ بإذن الله جل وعلا وأذكر المحبين الحين، لأن ممكن واحد في البيت الوقت يقول إيه، طب افرض يا اخي انا بسال الله الشهاده وما جاتش وما رحتش، ما فيش قتال مع اعداء ولا كذا. انا عندي الحديث الصحيح: من سال الله الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراش الموت، وفي روايه وان مات على فراشه. الحديث صحيح ولا مش صحيح؟ حديث صحيح. يعني اللي يكون فعلا صادق ويسأل الله الشهادة بصدق يبلغه الله منازل الشهداء، يعني يأخذ أجر الشهيد سبحان الله، حتى وإن مات على فراشه، الفراش بتاع الموت. لذلك عمر بن الخطاب كان يقول إيه يا باشمهندس، يقول إيه دايما، اللهم اكتب لي الشهادة في مدينة نبيك. تقوم حفصة تستغرب، بنت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، تقول له أنى لك ذلك، تجي لك إزاي الشهادة وأنت في المدينة؟ طب ما تخرج تحارب أو تقاتل في الثغور مع الناس برا. شوف يقول إيه، يأتي بها الله إن شاء. شوف الإلهام، عمر ملهم، يأتي بها الله إن شاء. يعني هتالي هو أمير المؤمنين وقاعد ما بيخرجش من المدينة ومعه أهل بدر ومع المجموعة دي، تقول له طب هدي لك إزاي، ما هي بالعقل، ما هو كل شيء بتاخدش بالعقل، هدي لك إزاي هنا وانت قاعد في المدينة. يقول يأتي بها الله إن شاء، يوم وهو في الصلاة يأتي الملعون المجوسي، يأتي أبو اللؤلؤة النجس، أسأل الله تبارك وتعالى أن يحرق قبره. يعني اللي بيحرقني ما معرفش عد هذه العبارة، أشوف دولة تدعي أنها إسلامية وعملانه مزار ضخم يقبلوا أعتابه وطفعوا ليه، هو مجوسي وميت على المجوسية وميت منتحر، ده بعد ما قتل عمر أخذ يضرب بخنجره يمينا وشمالا في المسلمين، حتى معظم المسلمين ما يعلمون، هم في الصف ما يعرفوش، حتى رمى عليه رجل ما يشبه في الجوال أمسكوا به، فلما علم أنه واقع نحر نفسه. يعني مجوسي. وقتل مين؟ الخليفة المشهود له الفاروق اللي هو مبشر بالجنة، وقاتل نفسه ويجي الملعين، أسأل الله أن يدمر أمرهم، يوم عاملينه أكبر مزار عالمي الناس تقبل فيه الأعتاب، ليه؟ نكاية في عمر، كراهية في عمر، أسأل الله جل وعلا أن يدمر بنيانهم. فيبقى عندي هنا ما بقوله، هو عمر بن الخطاب وقام جاله شهادة في المسجد ولا ما جاتش؟ في المسجد نفسه في القبلة، حتى الرجل هو مقتول يقوم جذب كده عبد الرحمن بن عوف، وما ينشغل باللي قتله ولا له ممسكوه، أم جذب عبد الرحمن بن عوف وأم حطه مكانه في الإمامة، وأمسك وضع يده على جرح الذي يصعب دما وأتم الصلاة خلفه. معايا كده؟ طيب عبد الله بن جحش ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أحد يقول إيه؟ اللهم صلت علي، يعني معركة الدور، فصلت علي رجلا شديدا بأس شديدا حرج يقتلني فيك، فيجدع أنفي وأذني، وفي رواية يقطع أنفي ويجدع أذني ويعلق ذلك، فأقول فيك وفي سبيلك، يعني ما بين إيديك تقول في قتلت في من؟ فيك وفي سبيلك. قالوا دارت معركة أحد، فقتل، راحوا يشوفوا جسمه لقوا مناخره مقطوعة والأذنين مقطوعين ومتعلقين بيمثلوا به اللي هم المشركين. معايا ازاي؟ شوف، طيب أنا أجيب لك حاجة جديدة بقى خالص. أيوه. المصارع الأشواق في مشارع العشاق الجزء الثاني الإمام النحاس الدمياطي، والرواية موثقة وإسنادها صحيح، امرأة اسمها أم إبراهيم الهاشمية. وأنا عايز المشاهدين الحين يتمتعوا معايا باللي جاي. أيوه. أسأل الله أن يرطب قلوبنا، اللهم آمين. أم إبراهيم الهاشمية لما جي بقى الروم جايين بثغر على العراق وجين يقتلوا العراق وجين يحتلوا بلاد المسلمين، أم طبعا عبد الواحد بن زيد قعد يحث الناس على الجهاد في سبيل الله. مين يا شيخنا؟ عبد الواحد بن زيد. آه. الإمام العالم المشهور والعابد. وله ترجمة في صفة الصفة، وله ترجمة عند الإمام الحافظ بن كثير، وله ترجمة سير على منه بلا. المهم حصل إيه؟ ثم أنشد قصيدة في الحور العين عشان يحمس قوي للجهاد ويحب الناس في الجنة، جاب وصف للحور العين جميل في قصيدة شعرية، مش ده وقتها عشان ما ياخذها الوقت. شوف اللي حصل، أم إبراهيم حضرة مع النساء ورا في الخلف، وكان أم إبراهيم دي هي يعني من أغنى أغنياء القوم، وكان لها ابن اسمه إبراهيم شاب وحيد أبوه مات، كل أمراء الكوفة والبصرة كله بروح يتقرب لها عشان يعني يخطبوا بناتهم له وهي تأبى ذلك. شاب أعطاه الله من كل شيء. شوف امرأة من أهل السنة من العراق، مسلمة من أهل السنة مش من الكفرة. المهم أم إبراهيم الهاشمية سمعت القصيدة قامت واقفة، قالت يا عبد الواحد أعد القصيدة تتارة أخرى، أم عيدها، قالت الله أكبر، يا عبد الواحد أشهد الله وأشهد الحاضرين أنني ارتضيتها عروسا لولدي للحور العين، وهذا مهرها، وأخرجت 10,000 دينار وقالت خذ 10,000 وجهز بها فرسان الموحدين، خذ جهز الأبطال للقتال في سبيل الله جل وعلا، وده مهر ولدي يا إبراهيم. أم إبراهيم واقف من ستة الرجال، لبيك يا أمه، قالت هل ارتضيتها عروسا يا ولدي؟ قال نعم ونعم يا أمه، ارتضيتها يا أمه. خلاص فض المجلس، أخذت ولدها في الصباح واشترت له دابة فرس، واشترت له درعا ورمحا وسيفا وكنانة وسهاما. ثم قالت انطلق مع جنود الله. ثم أخذت تشم شعره ورأسه وتقبله وتبكي. ثم قالت وعلى الله فليتوكل المتوكلون. انطلق يا ولدي. راح معه. قالوا فأبلى بلاء حسنا غير أن الرماح انهالت عليه والسيوف فسقط مدرجا في دمائه. طبعا الناس أهل البصرة وأهل الكوفة وكله خارج يقابل الناس. انتصر المسلمون خارجين يقابلوهم يعني ويشكلوا حد يشوف ابنه. فأم إبراهيم رأت عبد الواحد ملاش حد كان ابنها الوحيد بس عاش لأي أحد. قالت يا عبد الواحد بشر. قال قتل في المعركة. قالت الحمد لله الذي بشرني بذلك. قامت رجعة. قامت ليلها ثم نامت ثم صلت صبحها والفجر فاتجهت إلى المسجد وطرقت يا عبد الواحد. قال نعم يا أم إبراهيم. قالت أبشرك. قال بشري فوجهك الذي يأتي بالخير. قالت والله الذي لا إله إلا بعد أن نمت أي أنني قمت الليلة لله ونمت فرأيتني في منامي وقد رأيت ولدي في روضة فسيحة فأشار إلي وهو يبتسم ويقول أماه أبشري يا أماه فقد قبل المهر وزفت العروس. الله أكبر. فقد قبل المهر وزفت العروس. اسمع معي الثانية هذه. تفضل يا شيخ. وأنا صححها تصحيح بسيط لأن بعض الإخوة يعني كانوا عملوا بها أشرطة وكان فيها بعض الشيء فللتصحيح بإذن الله. هذه الرواية اللي أذكرها الثانية دي هي طارة من طريق عبيد الله ابن عبد الخالق في برقم 736 في صفة الصفوة المجلد الثاني وطارت والذي يحكي فيها هو منصور ابن عمار. ورواية الثانية من طريق أبي قدامة والذي حكاه أبو قدامة برقم 737 في المجلد الثاني من صفة الصفوة. شو اللي حصل دي أبو قدامة حث الناس لما جاء الصليبيون على ثغر من ثغور المسلمين وحثهم على الجهاد في سبيل الله ونادى في الجهاد خلص انطلق مروح فوجد امرأة من أجمل النساء يعني واضح حتى كما قال العلماء أنها من اللاتي يلبسن الخمار يعني اللي هو بيكشف الوجه والكفين. فنادت وقالت يا رجل يا رجل. فقال هذا موطن تهمة والله لا أقف واحدة مشى وراه بتناديني مشاف يا رجل اتق الله. فقال حسبي أعطاه ذر ووقف فرمت له بما يشبه العقد يعني شيء عقده ولفافة أخذها وهي مشت على طول انصرف. تعرف المرأة المسلمة ما لها على الإطلاق لا في الكلام ولا في اللكت ولا في مثل هذه الأمور. نعم. ففتح بسم الله الرحمن الرحيم لقد حثتنا على الجهاد وما نملك شيئا والله وحرتنا على الجهاد ونحن نتمنى الجنة وما نملك شيئا والله لأني ما وجدت نفسي أملك شيئا فقد قطعت أغلى ما عندي قطعت ذؤابتي الضفرتين بتوعي جبتهم قطعتهم فاعقدهما في فرسك في ساحة الوغى عل الله أن ينظر إلى ذلك فيرحمني ربنا يرذل بتاعك كده يرحمني. قال الإمام أبو الفرج بن الجوزي معقبا على ذلك هذه المرأة حسنت نيتها وساء فعلها. حسنت نيتها نيتها حلوة لكن ساء الفعل لأنها غير مطالبة بذلك ولا يجوز معي لكن بفطرتها. المهم هو انطلق إلى المعركة أبو قدامة. قال فلما انطلقنا إلى ساحة الوغى رأيت غلاما يجري في أرض المعركة فأشفقت عليه أنا معاش سيفه وقاعد يجري حتى معاش حتى فرس ركبه. فقلت له بني أنت غلام غر راجل يعني أنت لسه صغير خالص وكمان مترجل على رجلك ما تملكش دبة كمان وجاي تقاتل إيه أنت السيف أطول منك أنت عيل صغير. قال دعني يا عماه فإني أجاهل في سبيل الله. قال لا بل ارجع. قال أو تأمرني بالرجوع والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. طبعا ذكروا بالآيات وقف من سورة الأنفال. قال لكنك لا تملك شيئا. قال أركبني خلفك يا عماه. قال حتى هذه اركب يا ولدي. قال عماه أقرضني ثلاثة أسهم وكنانة. قالوا هذا موطن القرض يا ولدي حتى في المعركة ومدي. المهم أعطاه ثلاث أسهم. قال أتعلم من أنا يا عم؟ قال لا. فقال بسم الله وأطلق السهم الأول فقتل روميا والثاني فقتل روميا والثالث بينه هو يضربه إذ جاءه سهم في ترقوته فسقط على سروجه بتاع الخيل المنطقة المرتفعة هذا، أم سقط عليه مدرجا في دمائه غلام عيل. فقال له بني تذكرني في الشهادة، يعني أشفع فيه، تذكرني في الشهادة. قال أتذكرك يا عما، عما إذا عدت فأخبر أمي أنني لقيت الله جل وعلا. قال ومن أمك يا ولدي؟ قال التي قطعت لك ضفيرتيها يا عما، فإن والدي قتل في العام الماضي في ساحة الوغى، يعني برضو لقي الله جل وعلا في المعركة، وليس هناك إلا أنا ولي أخت صغيرة. المهم قال ثم فاضت روحه إلى ملح مات. حكيت بعد كده الطير والدفن وكما لا. المهم قال فعدت، فما أن طرقت الباب حتى فتحت البنت الصغرى وقالت أين أخي يا عما؟ فقال اغرورقت عيناي بالدموع، فقالت أمه جاء أبو قدامة ولم يأتي أخي، فجعنا بأخي كما فجعنا بأبي. فخرجت أمها تقول الحمد لله الذي شرفني بقتله وبقتل أبي، وأسأل الله أن يجمعنا جميعا في جنة الله جل وعلا. هذه أمور طبعا يعني أسأل أن تقبل منه منك صلى الله عليه وسلم. يعني بارك الله فيك على هذه القصص الطيبات التي لقت لها القلوب، جزاك الله خير. نأخذ اتصالا ثم نعود إلى موضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. السلام عليكم. أيوة تفضلي. أيوة أستاذ وسام. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ محمد. السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه وسلم في حديث بيقول فيه ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث. عمل صالح وولد يدعو له. كنت عايز أعرف إزاي يعني كيف يستفيد المؤمن من هذه الثلاث. كنت عايز أعرف برضو أثر على أثر ذلك، يعني كيف يشفع القرآن للمؤمن وكيف يكون له نورا. وإلى متى يكون يعني نحن نعلم أن موت المسلمين من آلافات السنين ومن مئات السنين، فهل يعذبون وينعمون في قبورهم كما أنهم في يعني في الجنة أو في النار؟ وعايزة نصيحة من حضرتك لكل بنات المسلمين، كيف تكون يعني إيه يكون دورهم وإيه يكون دورهم في العلم الشرعي وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ حاضر إن شاء الله. حاضر، شكرا جزيلا. طيب شيخنا نعرج سريعا على السؤال اللي هو ينقطع عمل ابن آدم. والحديث هكذا إذا مات الإنسان، ولتصحيح معلومة بس الإخوة على المنابر، يقولوا إذا مات ابن آدم لم ترد رواية في كتب السنة لا في الصحيح ولا في السنة ولا في المسانيد تقول ابن آدم دي خالص. هي عند مسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. طبعا هذه الثلاث الباقيات بإذن الله جل وعلا، وما دون الثلاث طبعا كلام كثير لأهل العلم في المسألة. وطبعا الإنسان إذا مات له الحبيب والعزيز، يعني مثلا إذا مات له الوالد، نعم الصدقة الجارية تكون في حياة الإنسان وأجازوها أيضا فيما بعد حياته إذا كان ذلك من ماله ومن صلبه من أولاده. الصدقة الجارية هذه معلومة، إما أن تكون في مسجد أو تكون بسقي الماء أو ما شابه، وذكر السمرقندي في سبع نقاط في التنبيه بتحقيقنا. وطبعا الدعاء عبادة في ذاته، لا ينقطع الدعاء الإطلاق، والله جل وعلا يرفع العبد من درجة إلى درجة فيسأل أي ربي بما بلغت هذه المنزلة، أنا طلعت في المنزلة دي إزاي؟ يقال بدعاء ولدك له. لا، ولذلك قال علماؤنا والرجل الصالح الذي رزقه الله ولدا صالحا يعني أو بنت صالحة، طبعا قياس للتغليب، قالوا يعيش عمرين، العمر الأول فيه يعني في الحسنات وفي السيئات، والثاني كله حسنات، بمعنى الولد من كسب أبيه. هو رجل مات، كل ما يفعله الولد من صلاح يصل إلى أبيه، كل ما يفعله الولد من صلاح لأنه من كسب أبيه يصل إلى أبيه، فكأن الرجل عاش عمرا آخر يفتح له فيه بالخيرات. ولذلك أنا يعني بذكر بهذا، إنما النقاط الثانية دي الله يبارك فيك هي فيما يقي من عذاب القبر. نعم. طيب يعني هي بقي الأسئلة الحقيقة إحنا الوقت ضيق، فممكن نرجعها إن شاء الله وقت آخر، ونريد أن ننتهي من علامات حسن الخاتمة. طيب إحنا المرأة التي تموت عندما تلد جمعاء هي من الشهداء، موت المرأة في نفاسها. أي نعم. يعني يقول صلى الله عليه وسلم والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة. الرواية شوف تكملت إيه، يجرها بسروره إلى الجنة. يعني الواحدة حامل وجدت تولد ابنها ميت في بطنه وماتت به ويتولده، ماتوا الاثنين جمعاء الام والولد. يجي الولد يوم القيامة وناس حفاة عراة بين يدي الله، منظر مهيب. يجي بقى هذا لسه السر ما اتقطعش ومات في بطن امه، يجي يعمل ايه؟ يأتي يوم القيامة فيجري الى الجنة بدون حساب ولا سؤال، يجري الى الجنة، أمه مربوطة به بالسرور، تأتي يوم القيامة معلقة بالسرور، رابط بين الولد وبين الأم، فيجر الأم من خلفه، لأن هذا شيء يؤلم، فيجر فيجر فيجر فيجرها حتى يدخلها الجنة. سبحان الله. ولذلك قال بعضهم والله جل وعلا هذه من رحمته أنه جعل ذلك شهادة، والولد هو الذي جر الأم لأنه كان سببا بإذن الله جل وعلا، وهو يجرها وما أن دخلت الجنة حتى كانت السلامة، ما في نصب ولا وصب ولا شيء على الإطلاق. معي زي لذلك المرأة هذه تموت في النفاس، ولذلك قالوا أيضا والمرأة تموت في النفاس، نعم هي شهيدة لقوله صلى الله عليه وسلم النفساء شهادة، النفساء شهادة، يعني المرأة حتى إذا ماتت ونفساء هذه شهادة بإذن الله جل وعلا. طيب لو ماتت المرأة ولم يمت الولد حتى هي شهيدة بإذن الله. نعم بس الضابط ان تكون مصلية، تكون عارفة ربنا، تكون طبعا من المسلمات، انما ما ينفعش على الاطلاق يعني غير كده. نعم. طيب عايزين شهداء اخرين يا شيخ. يقول صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة عشان ننهي دي، يعني يقول المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. البخاري ومسلم والترمذي الحديث ده. وعايز ادي حاجة بقى تزلني باقي كم دقيقتين كده استاذ محمد؟ باقي قد ايه؟ خمس دقايق بالظبط. حلو خالص. طيب يبقى انا قلت طبعا الموت غازي طبعا في سبيل الله هذا، والغرق والهادم والذي مات ببطنه يقول صلى الله عليه وسلم فهو شهيد. ايوه عايزين نفهم هذه. انا اجيب ده بس واختم بحته جميله. طب. والذي مات ببطنه يعني ايه مات ببطنه يا باشمهندس؟ هل هو فقط المبطون يعني الذي مات والعياذ بالله بالطاعون؟ لا، الطاعون مذكور في روايه ثانيه، الطاعون غير الذي مات ببطنه. قال الشيخ الالباني رحمه الله المحدث الشهير في احكام الجنائز وبلاء، ايوه الذي يموت حتى بالاسهال، اي مرض في البطن ويكون سبب في موته حتى لو فضل إسهال إسهال مع حمى ومات بهذا الإسهال بس كان مسلم ومحتسب هو شهيد، له أجر شهيد عند الله جل وعلا. مرضى الكبد، ومرضى الكبد شهيد، والسرطان في البطن كذلك شهيد لأن هذا يدخل في الطاعون. نعم. مع ذكره كل هؤلاء بس الضابط يكونوا مسلمين، يكونوا مصلين، يكونوا عارفين ربنا جل وعلا. نعم. خلاص أجيب حاجة بقى، انت تقول لي هندخل بقى في العذاب والنعيم. يبقى نختم دي بحاجة جميلة للمشاهدين، لبرد الأكباد عند فقد الأحباب. احنا اتكلمنا هم ماتوا ودفنوا وشفنا حسن الخاتمة والحمد لله، فبرضو الفرقة يتعبني لأيام ويقطع الكبد. ذكر الإمام ناصر الدين الدمشقي في رسالته الرائعة بر الأقبار عند فقد الأولاد وبطأ فيها خالص، والرواية من طريق الأوزاعي رحمه الله، يقول أتيت إلى عريش مصر، مسافر جيت إلى عريش مصر، فرأيت رجلا، شفت واحد، الرواية عجيبة جدا، شوف استرسلت يداه واسترسلت رجلاه وهو أعمى لا يرى وقد اجتمعت الزنابير عليه. المتن الثاني ما فيش لفظ الزنابير، زنابير يعني الرجل، شوف البلاء الابتلاء عجيب، رجلين مشلولة، الإيدين مشلولة، العينين ما فيش على الإطلاق، وقد انطرح على بطنه، يعني واقع ما حدش حتى عدله في الطريق، واقع كده على البطن بتاعه على الصدر كده، ويقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من الناس وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فدنوت منه وقلت عماه، أي شيء فضلك الله به على الآخرين؟ عجيبة. قال انصرف يا بطال، انصرف عني، فالحمد لله رب العالمين على أنه أخذ عيناي، أخذ عيني فلا تنظران إلى حرام، وأخذ يدي فلا تمتدان إلى معصية، وأخذ رجلي فلا تمشيان إلى معصية. شوف اللي جاي، ورزقني لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا، إن غفل لساني فإن قلبي لا يغفل عن ذكر الله أبدا. شوف اللي جاي، قال له عماه مرني بأمر أجعله قربة عند الله، طب مر بشيء أتخذ قربة لله جل وعلا وانت بالصلاح ده وبالتقى ده وبالصبر ده. قال بني إن الله ابتلاني ولم يبق لي إلا ولد واحد، ربنا ابتلاني في كل شيء، الزوجة راحت، الأولاد كيت، الديار، المال، ما عادش عندي إلا ولد واحد بس، وهذا الولد هو الذي يقوم على أمري، يوضئني ويطهرني ويطعمني ويسقيني، واللي بيأكلني وبيشربني كده بإيديه وبيلبسني وبيطهرني وبيوضيني. خرج من الليل يا ولدي فما عاد، وفي اليوم الثاني قال ومن حوله الجبال، فيه منطقة جبلية، ابحث عنه يا ولدي. قال فأخذت أبحث بعد إذ أخذت منه الأمارات، شكله إيه ولبسه إيه وكده، رحت أبحث فنظرت الولد بين جبلين وقد أكلت بطنه، السباع افترسته أو وحش بالليل أو ذئب وأكل بطن الولد تماما وميت. قال فعدت إليه وقلت عماه أأنت أفضل أم أيوب يا عماه؟ قال بل أيوب يا ولدي هو أفضل عند الله. قلت احتسب ولدك عند الله فإنه قد مات. قال هو أعمى، اغرورقت عيناه، هو أعدر وأعده، غرورقت عيناه، ثم قال: الحمد لله الذي لم يجعل للدنيا هما في قلبي، اللهم اقبضني إليك غير مفتون. قال: والله ما أن ألاح رأسه حتى خرجت روحه إلى بريئة. في اللحظة قال رواية تذيلية في كتابه السلوان، قال: فنمت ليلي، الرجل ده نمت ليلي، فرأيت الرجل في بستان من بساتين الجنة بأطيب ملابس بأطيب ريح، فقلت: عماه كيف بلغت هذه المنزلة؟ قال: بالصبر على مقادير الله. وأسأل الله أن يتقبل منا. بارك الله فيك شيخ الكريم، شكر الله لك ما توسعنا به في حلقات العالم الآخر. الشكر موصول لكم أنتم أيها المشاهدون الكرام على متابعتكم لنا، نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم غدا بإذن الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الملائكة من نور لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: خلقت الملائكة من نور، والجن خلقهم الله جل وعلا من النار، له البقاء وكتب على خلقه الفناء لقوله جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا البرنامج